بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ العلامة صالح الشيخ على متن العقيدة الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة تعليقات العلامة الشيخ صالح الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل شيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال بعد ذلك: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيء. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يريد رحمه الله بهذا أن يقرر معتقد أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء يحدث إلا وهو بمشيئة الله وعلمه وقضائه عز وجل وقدره، وأن الأمور لا تستأنف، لا يعلمها الله عز وجل إلا بعد وقوعها كلا وحاشا، وإنما تقع على وفق تقدير الله عز وجل لها في الأزل. إذا كان الإنسان في بيته إذا قيل له أنك لا تعرف الأمور إذا وقعت، كان هذا طعنا فيه. يعني أنت ما عرفت أن زوجتك فجرة إلا لما رأيت؟ فينك أنت؟ والله يا جماعة أنا كنت مش عارف، كنت أصلا بشتغل، أصلا بطلع، أصلا باجي، شغل إيه يا رجل، شغل إيه، ولا تعرف أن زوجتك كذا وكذا وكذا. فهذا يطعن في الإنسان إذا لم يكن له علم مسبق في بيته ودراية ببيته قبل وقوع الشيء، واتقى الشيء قبل وقوعه طعن فيه. فما بالك بالرب سبحانه وتعالى؟ أيقع الشيء في كونه بلا تقدير منه وبلا علم منه سبحانه وتعالى؟ وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم، يعني علمه عز وجل بها وكتابته عز وجل لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وفي هذه الجملة ذكر مراتب الإيمان بالقدر المعروفة. المرتبة الأولى ذكرها في قوله العلم، والمرتبة الثانية ذكرها في قوله القدر وهو الكتابة، والمرتبة الثالثة ذكرها بقوله بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها. المرتبة الرابعة ذكرها في قوله فيما سبق: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فهو لم ينص على مراتب القدر المعروفة، وهي مفرقة في هذا الكلام. وهنا مسائل: المسألة الأولى تفصيل الكلام على مراتب القدر، هنا لم ينص عليه، والشارح أيضا لم يتعرض له في هذا الموطن. وتفصيله أن الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمرتبتين: المرتبة الأولى سابقة لوقوع الواقعة أو لوقوع المقدر، وهذا الإيمان السابق يشمل درجتين: الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها علما كليا وعلما جزئيا، يعني علما منه عز وجل بالكليات وبالجزئيات، وعلمه عز وجل بهذه الأشياء أول كصفاته عز وجل. الدرجة الثانية أول كصفات يعني هذا العلم لم يتجدد ولم يطرأ، لم يكن فكان، وإنما هو علم أزلي بالكليات والجزئيات. فحياتك وما فيها، وحياة غيرك وما فيها، وحياة بني آدم، وحياة الطير والحيوانات وما في البحار، كل ذلك وما فيها من جزئيات، هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى علما أزليا كصفاته. لم يكن رحيما فصار، لم يكن متكلما فصار، لم يكن عالما فصار، لا، بل لا يزال سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفات، لم تطرأ عليه صفة له لم تكن من قبل. إنما صفات سبحانه وتعالى صفاته أزلية، ما في الصفة الله سبحانه وتعالى اتصف بها لم يكن من قبل متصفا بها، لا، لما صفاته سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بها. الدرجات الثانية: الإيمان بكتابة الله عز وجل للأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. قدر الله مقادير الخلائق يعني كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما مرتبة العلم فهي سابقة، فعلمه عز وجل بالأشياء أول لا حدود له. المرتبة الثانية إيمان بالقدر إذا وقع المقدر، وهذا يشمل درجتين أيضا. الدرجة الأولى أن يعلم العبد أن مشيئته في إحداث الأشياء هي تبع لمشيئة الله عز وجل، وأن مشيئة الله نافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عز وجل: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الدرجة الثانية هو أنه لا يقع شيء مما يقع إلا والله عز وجل هو الذي قضاه، وهو الذي خلق هذا الفعل، فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وفي ضمن ذلك حركات العبد وأفعال العباد كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، على نحو ما فصلنا في دلالة الآية. والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة، والعلماء تكلموا في معنى القضاء والقدر والصلة بين هذا وهذا، والتحقيق بذلك أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر. نعم، يعني إذن الشيخ بيّن أن مراتب القدر أربعة، هذه الأربعة ترجع إلى مرتبتين عامتين: مرتبة قبل سابقة لوقوع القدر، ومرتبة أخرى تكون مزامنة ومصاحبة. أما المرتبة السابقة فهي على درجتين: العلم والكتابة. وأما المرتبة المصاحبة فهي على درجتين: المشيئة والخلق. إذن عندنا مراتب القدر أربعة. أربع كلمات انتبه، أربع كلمات: علم، كتابة، مشيئة، خلق. كم؟ علم، كتابة، مشيئة، خلق. بهذا الترتيب، بهذا الترتيب: علم أزلي، هذا سبق الكتابة لأنه أزلي، لا أول له ولا حد لأوليته. بعد ذلك الكتابة، وهذه قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة. فحينما خلق الله القلم قال له: إيه؟ اكتب قلم، اكتب قلم، ثم قدر كل شيء. وهذا مما رجح به من قال من الأئمة بأن العرش كان قبل خلق القلم، لأنه كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. يبقى العرش إيه؟ سابق. طيب، ثم المشيئة، فما وقع شيء من بمشيئته سبحانه، وما تشاءون إلا، فأنت جيت الدرس دي بمشيئتك واختيارك، لكن المشيئة التابعة لمشيئة الله عز وجل. ثم الخلق هو الإيجاد، فشاء الله أن يوجد هذا الفعل، أن يوجد هذا القول، أن يوجد هذا الولد، يبقى إذن حصل هذا. يبقى مرتبتان أو أربع مراتب، مرتبتان عامتان يدخل تحت كل مرتبة درجتان، أو أربع مراتب، هذا تقسيم نفس التقسيم. نعم. والتحقيق في ذلك أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر صار قضاء، قضي يعني انتهى، ومادة قضاء في اللغة تدور حول هذا. نعم، يعني مما يقال في التفريق بين القدر والقضاء هذا إذا اجتمع، وإلا إذا افترق، إذا ذكر القدر فقط دخل فيه الإيه؟ القضاء، أو القضاء فقط دخل فيه، لكن إذا ذكر سويا كان القدر ما سبق وكان القضاء ما وقع. فيقال في مرتبة العلم والكتابة هذا قدر، ويقال في مرتبة المشيئة والخلق الإيجاد هذا إيه؟ قضاء. إذا وقع المقدر صار قضاء. فيقال قضى القاضي بكذا إذا أنفذ حكمه. المسألة الثانية، المسألة الثانية ذكر هنا الظلم فقال: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. ولفظ الظلم من الألفاظ التي أدخلها هنا لأن الفرق الضالة تكلمت فيها، فالمعتزلة لهم كلام في الظلم، والجبرية لهم كلام في الظلم، وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وسط بين الفئتين. فالظلم عند المعتزلة في حق الله عز وجل هو الظلم في حق الإنسان، فما يفعله الإنسان ويكون ظلما منه إذا نسب إلى الله عز وجل فإنه ظلم. فقاس الظلم الذي يضاف إلى الله عز وجل بالظلم الذي يقع من الإنسان. فلم يفرق بين خالق ومخلوق ورب ومربوب، فما يكون من الإنسان ظلما فإن فعله الرب كان ظلما. ولهذا قاسوا وحاكموا ربهم سبحانه وتعالى إلى هذه القاعدة، بهذا يكون ظلم. لو آمنا بأن الله سبحانه وتعالى يقدر هذه الأفعال على العباد ثم يحاسبهم لكان هذا ظلما، والله لا يتنزع عن هذا الظلم. يعني إذن الشرع ظلم؟ الإيمان بأن الله قدر وقضى وكتب أفعال العباد أعظم الظلم عند المعتزل، وهو قلب للشريعة. لأن لو كان ظلما لكانت الآخرة ظلما، فإن من يدخل الجنة هذا ظلم ومن يدخل النار هذا ظلم. إذ كيف يقع التفريق بين من يدخل الجنة وبين من يدخل النار إذا كان الكل بقضاء إليه وقدره؟ هكذا يقولون، الله قدر لهذا وقدر لهذا، إذا لماذا قدر لهذا الجنة وقدر لهذه النار؟ إذن هذا ظلم. فإذا تبين لك أن هذا هو الباطل بعينه إذن بطل الشرع وبطل الأحكام الشرعية وبطل الحكم، وهو الأحكام الجزائية التي تكون في الآخرة. وإن الله وإن الله راجعون. فعندهم الظلم واحد سواء كان من المخلوق أم من في الخالق، ضابطه واحد وتعريفه واحد، وما ينزه الله عز وجل عنه من الظلم هو ما لا يليق بالإنسان أن يفعله. وأما المتكلمون والأشاعرة ونحو هؤلاء فإن الظلم عندهم هو الامتناع عن القدرة، وعندهم قدرة الرب عز وجل متعلقة بما لا يشاؤه سبحانه في تعلقها الأزلي وفي تعلقها الصلوحي على حد كلماتهم لا ينشغل ذهنك بهذا. فعندهم القدرة متعلقة بما يشاؤه سبحانه، فما لا يشاؤه غير مقدور، فمعنى ذلك الممتنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله عز وجل عما لم يشأه. فعند المتكلمين أو الأحسن طائفة من المتكلمين، لأنها ليست موضع اتفاق بين المتكلمين والأشاعرة، ثم خلاف بينهم وإن كان قليلا، عندهم الظلم هو الامتناع أو ما يمتنع أو ما هو ممتنع في الأهواء أو ما هو ممتنع من القدرة، فما هو ممنوع ممتنع في قدرة الرب عز وجل هو الذي لو فعله لكان ظلما. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني محاكمة الرب سبحانه وتعالى، المعتزلة يحاكمون ويمنعون الله من أن يقدر على العباد هذه الأفعال هذه الأشياء، ويمنعون من أن يشاء الضلال والهداية، يمنعون من هذا، ولو فعل لكان ظالما. وهؤلاء المتكلمون والأشاعرة يقولون ما هو ممنوع ممتنع في قدرة الرب هو الذي لو فعله لكان ظلما، فلا يليق بالله عز وجل أن يفعل كذا، ولو فعل لكان ظليما. فحكموا عليه بما يجوز وما لا يجوز. احنا اللي نقول يجوز على الرب كذا ولا يجوز كذا، يمتنع على الرب كذا ويجوز كذا. فإن فعل ممنوعا عليه يبقى كان إيه؟ كان ظالما. وكل هذا لما قدموا العقل على النص ودخلوا بمسلمات عقلية وحاكموا إليها، لا نقول الشرع فقط ولكن حاكموا إليها الرب سبحانه وتعالى. ولا تجدون في عبارات كده، ما يجوز وما لا يجوز على الله، ينبغي كذا، لا يليق به كذا. وكان ذلك مذهبهم في الصفات أيضا، لا يليق بالله أن ينزل، لا يليق بالله أن يرضى، لا يليق بالله أن يحب، لا يليق بالله كذا. نعم. لكن هذا كما ترى تحصيل حاصل، فإنه عز وجل إذا كان لم يفعل فيكون عدم ظلمه في أنه عز وجل لا يفعل الأشياء لأنه لا يظلم أحدا. فلو فعل شيئا لا يدخل في قدرته بحسب كلامهم يكون ظلما. لكن كما ترى نعم. لكن هذا كما ترى عز لكن هذا كما ترى تحصيل حاصل، فإنه عز وجل إذا كان لم يفعل فيكون عدم ظلمه في أنه عز وجل لا يفعل الأشياء لأنه لا يظلم أحدا. فلو فعل شيئا لا يدخل في قدرته بحسب كلامهم يكون ظلما، وهذا تفسير لا حاصل تحته، لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. فالظلم إذن في تفسيرهم، تفسير طائفة من المتكلمين والأشاعرة ومن نحوهم، يرجع إلى الممتنع في صفة القدرة لله عز وجل، فرجع إلى أن الممتنع في مشيئة الله عز وجل لو فعله لكان ظلما، لأن عنده الأفعال أيضا غير معللة، وحكمة الله عز وجل غير مرتبطة بالعلل والأسباب، في بحث يطول ذكره هنا. سبق الإشارة إلى ذلك، إن هم عندهم لا يربطون بالأسباب والمسببات، فهذا شيء وهذا شيء، فالله سبحانه وتعالى لا يفعل الحكمة. وكما قالوا أيضا بأن الولد إنما يكون عند إيه؟ عند مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، لا بسبب الزواج ولا بسبب الجماع، إنما شاء الله أن يوجد هذا عند وجود هذا، فيفصلون بين الأسباب والمسببات. والنبات يخرج عند نزول المطر لا بنزول المطر، فليس المطر سببا، وإنما يحصل الإنبات عند النزول، وليس الجماع سببا، وإنما يحصل الولد عند التقاء، وليس القتل سببا، إنما مات عند الرصاص، وهكذا. هل خاطبنا الله في القرآن أصلا بما لن نفهمه؟ خاطبنا الله بما نفهمه، لكن قد يخفى هذا على بعض الناس ويعلمه آخرون، المعتبر بالجميع، فإن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما أعلم تأويله، المتشابه يعني إلا الله، والراسخون في العلم، إذا الراسخ يختص بمعرفة وفهم إيه المتشابه، وهذا يسمى المتشابه النسبي لا المتشابه المطلق، فإن المتشابه المطلق هذا اختص الله بعلمه كما كالذي يقول إليه حقيقة الأخبار الجنة النار، هذا اختص الله بعلمه، فليقول الله ما خطبنا يعني لا ما ينبغي أن يخطبنا بنا إلا بما نفهم وإلا بيفعل هذا، فيكون ظليما، هذا سوء أدب، هذا جاهل أصلا، لأنه يفترض شيئا غير موجود، فلما يفترض؟ قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، فليأمر الله بتدبر ما لا نفهم؟ مستحيل. ولهذا كان القول الراجح أن الحروف المقطعة في القرآن لها دلالة، وأقول لها دلالة ولم أقل لها معنى في ذاتها، فإن الألف ليس له معنى في ذاته ولا اللام لا معنى في ذاته، لكن لها دلالة، فهي إشارة إلى أن هذا القرآن المتحدى به والذي أعجز البلغاء أن يأتوا بمثله أو بعشر صور أو بصورة مكون من هذه الأحرف، فهي الحروف العربية، ولهذا يكثر أن تأتي الإشارة إلى القرآن بعد الإيه؟ بعد الحروف المقطعة، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، حا ميم عين سين قاف كذلك يوحي، كثيرا ما تأتي الإشارة إلى ذلك بعد الحروف المقطعة. نعم. وأما تفسير أهل السنة والجماعة والأئمة والذي دلت عليه النصوص، فهو أن الظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها اللائق بها الموافق للحكمة منها الموافق للحكمة منه عز وجل. يبقى هؤلاء فسروا الظلم بما يعتقدون ثم حاكموا الرب إلى إيه؟ إلى ما يعتقدون. إنما الظلم المعروف وضع الأشياء في غير موضعها اللائق. طيب إذا كان الظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها اللائق، فهل الله يضع الأشياء في غير موضعها؟ يبقى سبحانه منزه عن الظلم وما ربك بظلام للعبيد. يبقى الإشكال كمن فيه في أنهم فسروا الظلم بمعتقدهم وحاكموا الله إلى هذا، وهؤلاء من أجحد البشر، فإن من البشر من يفهم الفهم الخاص ثم يحاكم غيره إلى هذا الفهم. طب إيش دراك أنه أصلا ما الذي يدرك أن هذا هو الفهم الصحيح، ومصطلحك ده هو المصطلح الصحيح، واعتقادك ده هو الاعتقاد الصحيح، ولهذا حاكم المبتدعة كلهم أهل السنة فيما ذهبوا إليه، لأن أهل السنة يخالفون الأجامية ويخالفون الأشاعرة ويخالفون الجبرية ويخالفون كذا. فمثلا ما نأتي في باب القدر، فالقدرية يحاكمون أهل السنة والجبرية يحاكمون أهل السنة، ولما نأتي في الأسماء والصفات الممثلة يحاكمون أهل السنة والمعطلة يحاكمون أهل السنة، يحاكمونهم أقصد. طب دول بيحاكموهم ليه ودول بيحاكموهم ليه؟ لانحراف أهل السنة على الحق؟ لا، أمال إيه؟ لانحرافهم عن معتقدهم. وكما قلنا هذا بهتان عظيم، ألا تحاكم الإنسان إلى الحق الوارد في كتاب السنة، لا تحاكم الإنسان إلى فهمك إيه؟ فهمك أنت، ولا تجعل تقييمك للحق بمنظورك أنت. من العالم اللي يوافقك؟ إذا خالفك ليس بعالم ولو كان عالما. من المصيب اللي يرى قولي؟ طب إذا ما رأى مخطئ طب يمكن على الحق؟ لا أبدا. سبحان الله، يعني تحاكم الناس إلى فهمك أنت، تحاكم الناس إلى مرادك أنت، هذا غلط. لكن حاكم الناس إلى قاعدة الإيه؟ الحق. في ميزان يا أخوان، الله وضعه سبحانه وتعالى وجعله ميزانا للعدل. عندنا ميزانان كما أن عندنا ميزانين، عندنا ميزانان كما أن عندنا صراطين، ولا صراطان؟ طيب الأولى ميزانان، عندنا ميزانان عرض إيه؟ كما أن عندنا صراطين اسم إيه؟ اسمين. فكما هناك صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فمن نجا وسلك الأول سلك الآخر، وعلى قدر ما تكون أنت على صراط الدنيا فعلى صراط الآخرة. فعندنا برضو ميزانان، ميزان في الدنيا وهو ميزان الحق والعدل. لا بقى وجهة نظرك ولا وجهة نظر جماعتك ولا وجهة نظر الناس، إنما وجهة، إنما ميزان الشر، هذا هو الميزان. فمن صار عليه فقد صار على ميزان الحق، لهذا سيكون ميزانه في الآخرة ميزان حق إن شاء الله، ميزان إيه؟ حق. لكن اللي ينحرف على قدر انحراف الإنسان في ميزان الدنيا سيكون أيضا اتبع في ميزان الآخرة. فليه تحكم الناس إلى أقوالك وإلى آرائك؟ حكم الناس إلى شرع يا أخي، حكم الناس إلى شرع، حكم الناس إلى حق لا مرية فيه ولا شك فيه ولا لبس فيه ولا غموض فيه. إنما أنت تحكمنا يا رأيك، طب أنا هسمع كلامك يا جبري وهمشي مع ميزانك، ما زال القدري يعيبني، أعمل إيه؟ أروح للقدر؟ يبقى قام علي الجبري، طب أعمل إيه؟ طيب أعمل إيه؟ طب أروح للممثل على ميزانه، غضب مني المعطل، طب سأتوب وأرجع المعطل، غضب مني الممثل. نحن نريد ميزانا يكون ميزان حق بين هذه الطوائف كلها. هذا الميزان ما يخفى كما قلنا لكم، هذا الميزان لا يخفى، واضح بين عليه علامات إشارات، له أصحابه وصناعه وراسخوه يدلون الخلق على ذلك. فمن أخذ بطريقهم نجا ومن انحرف عن سبيلهم هلك. فالمحروم والضال من أضله الله على علم، والزائغ من أزاغ الله قلبه لما زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. نعم. والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بالقدرة وغير مقيس على أفعال الإنسان، بل هو سبحانه منزه عن الظلم وقد حرمه على نفسه. مما يتصل أيضا أن الظلم عند المعتزلة لا يكون إلا من مأمور ومنهي، يعني أن حقيقة الظلم تكون فقط ممن يؤمر وينهى، ويوردون الآيات لذلك ويقولون الآيات كلها دالة على أن الظلم إنما يكون في حق من أمر فلم يفعل ونهي ففعل وهم المكلفون، ولذلك ينفون عن الله عز وجل حقيقة الظلم لأجل أنه غير مأمور وغير منهي، ويردون الأحاديث التي فيها تحريم الظلم على الله عز وجل ونحو ذلك. نقول نضرب مثالا على ذلك في حديثين. أما الحديث الأول فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح، حديث أبي ذر المعروف: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا يدل على أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فلو كان الظلم على تفسير أولئك لا يقع إلا من مأمور ومنهي، فكيف يكون تحريمه على الله عز وجل؟ يكون تحريمه تحصيل حاصل لا معنى له، ولو كان الظلم هو الامتناع عن القدرة لكان أيضا إضافته إلى الله عز وجل تحريم الظلم ليس له معنى. فإذا تحريم الظلم، حرمت الظلم على نفسي، يعني جعلت وضع الأشياء في غير موضعها الموافق للحكمة، جعلته محرما على نفسي، وحرمت عليكم أن تظالموا. والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره وصححه بعض العلماء، قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الحديث يعني أن أهل السماوات والأرض لو عذبهم الله عز وجل لعذبهم وهو غير ظالم لهم. المعتزلة يردون هذه الأحاديث أصلا، والأشاعرة يجوزون أن يعذب الله عز وجل الناس من غير سبب، لأنهم لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله، يفعل ما يشاء بدون علة وبدون سبب. ومنها أخذ صاحب السفارينية في قوله في منظومته السفاريني: وجاج للمولى يعذب الوراء من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نعم، فالمعتزلة ينفون الظلم عن الله، بس بأي قاعدة؟ يقولون أن الظلم إنما يختص بمن يؤمر ومن ينهى، ولما كان الله عز وجل يدخل في حيز الأمر والنهي يبقى إذن لا ينسب الظلم إليه، يبقى لا ينسب الظلم إليه لعدم ورود ذلك على المحل نفسه. فالله عز وجل لا يمكن أن يوصف بأنه يظلم، لأن الظلم هو من خصائص من يؤمر وينهي. طيب نقول إذا كان كذلك صحيح أن الله لا يظلم، بس لا يظلم لماذا؟ لا يظلم لماذا؟ لأنه حرم الظلم على نفسه، وهو وضع الأشياء في غير موضعها المناسبة. فما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما؟ لو لم يكن أصلا للظلم ورود لما كان لنفيه معنى، لما كان فيه معنى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يبقى نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يليق به أن يظلم فعلا، حيث إن الظلم وضع الأشياء في غير مواضعها، والله عز وجل يتنزه عن ذلك. لا أن القاعدة هي أن الله سبحانه وتعالى ينفى عنه الظلم لعدم ورود المحل أصلا، حيث أن الظلم قاصر على من أمر ومن نهى، إذ لو كان قاصرا على ذلك ولم يكن لنفي الله عز وجل ظلم عن نفسه معنى نعرفه هنا، فإن الله حرم على نفسه الظلم. ولو عذب الله عز وجل أهل السماوات وأهل أرضه لعذبه وغير ظالم لهم. ليه؟ لأنه لن يعذبهم إلا لسبب. فكان هذان الحديثان ردا على المعتزلة والأشاعرة. على المعتزلة من أي جهة؟ من جهة أنهم خصوا الظلم بمن يأمر بمن يؤمر وينهى. وعلى الأشاعرة على اعتبار أنهم ينفون الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، فيجوز عندهم أن يعذب بلا سبب. إنما عندنا لا، هو إذا عذب عذب لسبب، وإذا أنعم أنعم لسبب أيضا، وهكذا. فأفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة البالغة. نعم، ولهذا يردون هذه الأحاديث. نعم، هذا الحديث أهل السنة لا يفسرونه بهذا ولا بهذا، بل يفسرونه بعظم معرفتهم لربهم جل جلاله وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه. فيقول أئمة أهل السنة بأن أهل السماوات وأهل الأرض إنما قاموا برحمة الله عز وجل، فما فيهم حركة ولا حياة ولا شحن إلا وفي كل منها فضل من الله عز وجل ورحمة ونعمة أفاضها عليهم بما قامت حياتهم وبها استقاموا، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن حقه عز وجل على هذا العبد المكلف الذي لا ترمس عينه إلا بنعمة، ولا يأكل إلا بنعمة، ولا يتنفس إلا بنعمة، ولا يتعلم إلا بنعمة، ولا يخطو خطوة إلا بنعمة، ولا ينظر إلا بنعمة، ولا يسمع إلا بنعمة، ولا يتكلم إلا بنعمة، ولا يفرح إلا بنعمة، إلى آخر نعم الله عز وجل التي لا تحصى ولا تعد. من حقه عز وجل أن يقابل مع كل نعمة بشكر يقابل تلك النعمة. فإذا سيمضي حياته في شكر الله عز وجل على الصغير والكبير، فهل تسع حياة المكلفين ذلك؟ لا تسع ذلك. ولهذا تأمل مع هذا قول الله عز وجل لنبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قام حتى ورمت قدماه صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا يكون عبدا شكورا ولن يبلغ جميع ما يستحق الله عز وجل من الشكر بالعمل، بل لا بد من الاستغفار والإنابة حتى يكمل شكر العبد لربه عز وجل. وتأمل أيضا ما علمه صلى الله عليه وسلم الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة أن يقول في آخر صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. كيف عبر هنا بالظلم؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لما؟ هل ظلم أبو بكر بارتكاب الكبائر؟ حاشا وكلا. هل ظلم بظلم العباد؟ حاشا وكلا. هل ظلم أبو بكر بالتقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاستجابة لله ولرسوله الظلم الكثير؟ حاشا وكلا. ولكن ينظر العبد إلى ما يفاض عليه من النعم في كل لحظة فيشعر بأنه مقصر، والله عز وجل وصف القليل من الإعراض في حق العبد بأنه من الظلم، ووصف الكثير بأنه من الظلم. فلهذا يشعر المؤمن بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، لأنه لا يمكن أن يشكر حقيقة الشكر. فلو حاسب الله عز وجل العبادة حاسب أهل السماوات وأهل الأرض على حقيقة شكر ما أنعم الله به عليهم، وأعظم ذلك أن جعلهم متصلين منه بسبب ومرفوعين إليه عز وجل، وأنهم من المنيبين وأنهم من المهتدين لما قامت حيلة العبد، ولما قام إيمانه، ولما قام له شيء. ولكن ما ثم إلا رحمة الله عز وجل. لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلا. فإذا نظر إلى قوله: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، لأن الشكر لن يكون في تمامه، فإذا هم لن يعدموا، بل لن يكونوا إلا مكسرين، لن يكونوا إلا لم يوفوا مقام الشكر لن يكونوا إلا لم يوفوا مقام الشكر حقه، بل حتى التوبة والإنابة. إذا العبد كمل الشكر بتوبته وإنابته دائما واستغفاره، فإن قبول التوبة وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد، أليست هذه نعمة تستحق شكرا مجددا؟ فإذا لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، فلا يبرح العبد أن يرى نعمة الله عز وجل تفيض عليه في أمر دينه وفي أمر دنياه، وليس ثم أمامه سبيل إلا أن يشعر بالتقصير. وهذا المؤمن الحق دائما يقول محقرا نفسه: عسى الله أن يتغمدنا برحمة منه وفضل، ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. وانظر إلى كلام أبي بكر رضي الله عنه في دعائه، فكيف حال المغرورين الجهلة والمذنبين من هذه الأمة الذين لا يرون أثرا لذنوبهم ولا لإعراضهم، بل إذا فعلوا القليل منوا وأدلوا على الله عز وجل. وهذا حال من لم يوفق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. هذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة القدرية وهم المعتزلة، والجبرية هم أصناف والمتكلمين، وقول أهل السنة فيما بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا هذا المعنى إذا شاهده العبد علم تقصيره مهما بلغت النعمة في حقه، ومهما عمل وعبد وأطاع فلن يوفي الله تبارك وتعالى حق فيما أنعم عليه، بل والله ولا بعض النعم. وأشار هنا الشيخ حفظه الله يقول: بل حتى التوبة والإناب إذا العبد كمل الشكر بتوبته وإنابته دائما واستغفاره، فإن قبول التوبة وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد أليست هذه نعمة؟ ولهذا لا تدري أي يوم يفرح فيه كعب، يوم إسلامه ولا يوم خروجه مع النبي ولا يوم توبته، توبة الله عز وجل عليه من تقصير. ولهذا قال له النبي: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدك أمك. ده يوم إيه؟ طب ما هو بقاله 50 يوم بيتوب. يوم قبول التوبة، يوم إيه؟ قبول التوبة. ولهذا ابن حجر أورد الإشكال هنا: كيف يتصور هذا خير يوم مر عليه منذ ولدك أمه، مع أن يوم الإسلام المفترض أنه أعظم، المفترض أنه إيه؟ أنه أعظم، يعني يوم التوبة ولا يوم الإسلام؟ فقال: لا إشكال، إذ يوم الإسلام يوم بدء للنعمة، ويوم التوبة يوم تكميل للنعمة، فالإسلام بدأ به النعمة والتوبة كمل بها إيه؟ النعمة. يبقى القبول هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: تاب عليهم ليتوب، تاب عليهم إيه؟ ليتوب. فهذه نعمة عظيمة، فالعبد يستشعر هذا. فلو عذب الله أهل السماوات وأهل أرضه لم يكن إيه؟ ظالما له إذا أراد منهم ما ينبغي أن يكون، لكن الله قبل القليل وتجاوز عن الكثير. يعني إحنا يا أخوان، أنتوا ما فيش حد يمن على الله مثلا بدروس العلم دي ويقول ده أنا بحضره، ده أنا بصلي. لا، ده محض فضل من الله عليك. تم غيرك هو بيلعب بالأمارة ويشرب المخدرات، لكن من عليك فهداك لما كنت مؤهلا، لما كنت مؤهلا هداك الله ويسر لك السبل وألان لك سبل الخيرات وقبل منك القليل. شوف لما الله يمن على عبد تأتي شربة كلب لتمحو حياة بغي على البغاء، دي ايه؟ عمل يبلغ قدرا ليكون على مذهب المعتزلة سبب ليكون عوضا عن دخول الجنة، فالله حتما عليه يدخل هذا البغي الجنة. ألا ليه؟ فقط كلب. طب وانت يا غبي، سقي الكلب هذه في حسنتها تساوي البغاء في سيئته؟ لابد ان تعترف ان في شيء زائد عن الايه، عن القيام بالعمل ذات، وهو توفيق الله ورحمه الله بالعبد حين التقى بك هذا المرتقى فكفر لك القليل ومن عليك بالتوفيق لهذا المعنى الذي به حصلت هذا الفضل العظيم. حتى لو العمل وكان العمل الذي بلغ بك، لكن العمل هذا بلغ بك لمعنى ليس لذاته، لمعنى ركز فيه، جعل عملك هذا أرقى من أعمال كثيرة قبل أن تصل إلى هذا المدى. المعنى اللي وجد في هذا هو نفس المعنى الذي وجد في صاحب الفرع الذي نحوه من طريق الناس ويتقلب به في الجنة. ثم تروح انت تشتغل مع بتوع البلدي، هتجيب فرع وزجاج وكل شيء، لكن هل هتصل الى هذا المعنى؟ المعنى نفسه. يعني بتاع البلدي ده شغال طول الليل والنهار خلاص، لكن هل وجد المعنى اللي وجد ده؟ معنى بقى موفق، هذا توفيق من الله عز وجل في ان اشعرك بهذا المعنى الذي استحققت به الفضل، وأن من عليك فضاعف لك ثواب هذا العمل ليصل بك إلى هذه الدرجة. وكحديث صاحب البطاقة الذي قال لا إله إلا الله. نعم. طيب، نقف عند وفي دعاء الأحياء وصدقاته منفعة للأموات.